بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الشفعة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة في اللغة الضم الشيء إلى الشيء، وأما في الاصطلاح فهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن أخذها منه بالثمن نفسه. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن أخذها منه بالثمن نفسه، وهذا النوع من العقود ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك العمل جرى به العمل عند السلف والخلف رحمهم الله، وله أحكام خاصة، ومن هنا أفرده العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء بأبواب تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في أحكام الشفعة. يقول رحمه الله: باب الشفعة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بضم الشريك لحصة شريكه بالثمن الذي أخذها الغير به. قال رحمه الله: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. استحقاق إنسان وهو الشريك فيما لم يقسم كما سيأتي إن شاء الله من العقارات دون المنقولات، انتزاع حصة شريكه. لما قال استحقاق فالملك هنا قهري، بمعنى يستوي أن يكون الذي اشترى هذا النصيب راضيا أو غير راضي. صورة الشفعة أن يكون هناك شخصان فأكثر اشتركا في عقار كالأراضين من المزارع ونحوها، ثم باع أحد الشركاء أو أحد الشريكين نصيبه. فلو فرضنا أن هناك شريكين لكل واحد منهما نصف الأرض، اشتريا الأرض مناصفة، فباع أحد الشريكين حصته بنصف مليون على أجنبي، فمن حق الشريك الثاني أن يأخذ هذا النصف الذي باعه شريكه من هذا الأجنبي بنفس المبلغ الذي اشترى به، سواء رضي الأجنبي أو لم يرضى. استحقاق الشريك فهو حق له، ومن هنا هذا النوع من الانتزاع يكون قهريا، يعني سواء رضي الأجنبي أو لم يرضى، باختياره أو بدون اختياره، لأن هذا الحق أثبته الشرع للشريك. والسبب في هذا عظم الضرر، فإنك قد ترضى بشريك ولا ترضى بآخر، ثم إن هذا الأجنبي الذي لم تعرفه، ولربما يكون شخصا لا تعرفه، يؤذيك في شراكته. فشرع الله عز وجل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لك أنت أن تنتزع هذه الحصة، وحينئذ لم يظلم الأجنبي لأنه أخذ المال الذي دفعه، ودفع الضرر عن الشريك لأن دخول الأجنبي هم قد يتسبب له في مشاكل، فصارت من العقود التي فيها رفق وأيضا فيها دفع ضرر عن الشركاء. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، فهي من أقضية النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا تجب إلا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه. قلنا هذا الاستحقاق يكون قهريا بالنسبة للأجنبي، ولكنه اختياري بالنسبة للشريك. لو دخل عليك أجنبي في شراكة فرضيته فمن حقك فلا يلزمك أن تشفع ولا يلزمك أن تشتري نصيبه، لكن إذا أردت أن تشتري النصيب يلزمه أن يخلي بينك وبين النصيب، فهو استحقاق لك، حق لك، إن شئت أخذته وإن شئت لم تأخذ. وبالنسبة للأجنبي فإنه يكون انتزاع الحصة منه قهريا. استحقاق الشريك أو الشركاء جنس الشريك، فقول العلماء رحمه الله استحقاق الشريك هنا قال إنسان، وبعض العلماء يقول استحقاق الشريك وهو أدق، فلما قال استحقاق الشريك يستوي أن يكون فردا أو أكثر، فلو أن أربعة اشتركوا في أرض لكل واحد منهم ربعها، فباع أحد هؤلاء الأربعة نصيبه، كان للثلاثة الباقين أن يشفعوا، وإذا شفعوا أخذوا الربع وقسمت قيمة الربع بينهم أثلاثا، فكل يشفع بمقدار الثلث. ولو كانوا ثلاثة وباع أحدهم فحينئذ للإثنين الباقيين حق الشفعة، لكل واحد منهما أن يشفع بنصف النصيب الذي باعه، النصف الثلث وهو السدس، بحيث يصير لأحدهما النصف ويكون للآخر النصف الباقي. هذا في قولهم استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن أخذها منه، يعني ممن اشتراها بالثمن نفسه. الشفعة تشفع بنفس الثمن، ولا ولا ليس من حقه أن يزيد على هذا الثمن. فلو أنه اشترى من شريكك بمئة ألف وقال أنا اشتريت هذا النصف بمئة ألف ولا أبيعه لك إلا بمئة وخمسين، لم يكن من حقه ذلك، فليس من حقه أن يزيد ولا ريالا واحدا، بل بنفس الثمن الذي دفعه. وهذا الذي جعل الشفعة مستثناة من الأصول، لأن الأصول تقتضي أن البائع وصاحب الشخص والنصيب الذي أخذ وهو الأجنبي من حقه أن يبيع بالقليل والكثير. ومن هنا هذا معنى قول العلماء إن الشفعة خارجة عن الأصول، وليس المراد الخروج عن الأصول الشذوذ، لا، إنما هو استثناء الشرع لها من الأصول. فالأصل يقتضي أن من اشترى شيئا وتوفرت فيه شروط صحة الشراء فإنه حينئذ من حقه أن يبيع بأغلى أو بأقل أو بمثل، فكونه يلزم أن يبيع للشركاء ولبقية الشركاء بنفس الثمن هذا خاص بالشفعة، ومن هنا استثنيت من الأصول. ففي هذه الشفعة ينتزع حصة شريكه ممن اشتراها منه بالثمن نفسه كما ذكرنا. والعكس، لو أراد الشركاء أن يبخسوا الأجنبي حقه، فهو اشترى بمئة ألف فقالوا لا، نصيب صاحبنا حاباك فيه، فنحن نشتري منك بالقيمة الأساسية وهي ثمانون، حابيته فيه فنحن نشتري منك بالثمانين، نقول تدفعون له ما دفع وهو المئة، وهي المئة كاملة، فليس من حقهم أن ينقصوا. ولو اشترى هذا الأجنبي نصيب شريكهم نقدا لم يكن من حق من يقول نعطيك المئة مؤجلة، ولم يكن من حق من يقول نعطيكها مقسطة إلا إذا رضي، إذا رضي فحينئذ لا إشكال. المهم أن الشفعة استثنيت من أصول بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولذلك لا بد من توفر شروط خاصة للحكم بصحتها واعتبارها. نعم. قال رحمه الله ولا تجب إلا بشروط سبعة. ولا تجب يعني تثبت، فالوجوب يطلق بمعنى اللزوم ويطلق بمعنى الثبوت والاستقرار. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها، أي ثبتت واستقرت على الأرض، ويطلق الوجوب بمعنى اللزوم كما في قوله أطاعت بنو عوف أمير نهاهم عن السن حتى كان أول واجب، أي أول لازم عليهم أن يفعلوه. فهنا المراد الوجوب بمعنى الثبوت، مو معنى أنها واجبة بمعنى يجب عليك أن تأخذ حصة شريكك أو يجب على الشركاء، هذا ليس بمراد، ليس مراده رحمه الله، وإنما المراد أنها تثبت، يعني يكون من حق الشريك أو الشركاء أن يأخذوا بالشفعة إذا توفرت هذه الشروط. نعم. إجمال قبل البيان والتفصيل. نعم. قال رحمه الله أحدها البيع. أحدها البيع بمعنى أن ينتقل نصيب الشريك إلى الأجنبي عن طريق البيع، ومن هنا ينتزع حصة شريكه بالمعاوضة. فأما إذا كان هذا الأجنبي قد دخل عليهم بهبة أو دخل عليهم بإرث أي بغير البيع فإنه لا يثبت لهم حق الشفعة، وهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أن قضى بها في البيع. نعم. قال رحمه الله: فلا تجب في موهوب ولا موقوف. فلا تجب في موهوب، لو أن الشريك وهب هذا النصيب إلى قريب من أقربائه أو إلى أجنبي فإنه لا تثبت الشفعة لبقية الشركاء، وكذلك لو أوقفه فإنه حينئذ لا يمكن نقل الوقف فيبقى وقفا ساريا ويعمل به ولا يحق للشركاء أن يشفعوا. نعم. قال رحمه الله: ولا عوض خلع ولا صداق. ولا تثبت في عوض خلع، لو أن امرأة قالت لزوجها خالعني فخالعها فأدت إليه المهر وكانت شريكة لإخوانها في عقار لها منه الثلث والثلثان لأخوين، فحينئذ دفعت هذا الثلث في عوض خلع، قالوا إنه لا يثبت فيه لأنه ورد على صورة مخصوصة بالبيع في السنة فيختص بما ورد، هذا معنى قولنا أنه خارج عن الأصول فيتقيد بالوارد. نعم. قال رحمه الله: ولا طلاق، لو أنها قالت له طلقني، فالطلاق إما أن يكون بعوض أو يكون بدون عوض، والفرق بينهما أن الأول يكون طلاقا بائنا إذا كان بعوض، والثاني يكون طلاقا رجعيا إن ملك فيه الرجعة إذا كان بدون عوض. فلو اتفقت معه على أن يطلقها فقال: لا أطلقك حتى تدفعي لي 20,000 ريال، فقالت: أدفع لك 20,000 ريال ولكن هل تقبل بنصيبي من المزرعة الفلانية أو بنصيبي في الأرض الفلانية مع إخواني؟ قال: قبلت. فهذا النصيب الذي لها والشخص الذي لها فإنه انتقل بالبيع، وحينئذ انتقل بالمعاوضة عن الطلاق، وحينئذ لا تثبت به الشفعة. نعم. قال رحمه الله: ولا صداق. ولا صداق، وهذا مبني على أيضا عندهم تعليلات أخرى في مسألة الطلاق بالعوض والخلع والصداق، أنه إذا رضي بهذا النصيب بنى عليه طلاقه، وإذا رضي بهذا النصيب بنى عليه خلعه، وحينئذ لو نزع منه هذا النصيب لا يمكننا تدارك الطلاق والخلع. فالصورة هنا جامعة بين الأصلين، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها على طريق المعاوضة بالأصل بالبيع، وثانيا أن هذا الأجنبي دخل على هذا النصيب في مقابل استحقاق آخر، وإذا كان هذا النصيب قد رضي به عوضا عن الطلاق فقد لا يرضى بالنقود ولا يرضى بعوض النصيب وقيمته، ولذلك رضي به شخصا ونصيبا في هذا العقار فهو يحب المزرعة أو يريد هذه الأرض فرضي بالطلاق مقابل أن يكون شريكا فيها، فحينئذ لا يمكننا أن نتدارك ذلك ولا يمكننا أن نفسخ الطلاق ونرده، فهو ما لا يمكن تداركه، فأصبح الحق له ثابت وتعذرت الشفعة. لماذا تعذرت الشفعة؟ هذا عند العلماء في الازدحام، إما أن تلغي بحيث لو قال: أنا لا أريد مالا وما دام أنهم سيشفعوا فإذا لا أطلقك، رجعت عن طلاقي أو رجعت عن خلقي عن خلعي، فإما أن نهدم الطلاق والخلع، وهذا الشريعة قد أثبتت أنه مبني على الخطر، يعني الطلاق لا يمكن رده والخلع لا يمكن رده، لأن الخلع في معنى الطلاق، والدليل على ذلك أن الشرع جعل جد الطلاق جد وهزله جد، فإذا كان الأمر كذلك وهو أن الطلاق مبني على الخطر ولا يمكن تداركه، نظرنا في الطرف الثاني وهو الشفعة، فوجدنا أن الشفعة عند العلماء فيها أصل أنها من أضعف الحقوق، وأنها تسقط بالأشياء القليلة، ومن هنا قالوا سقطت بأخف الأشياء، حتى لو أنه لم يبادر، لو لم يبادر بالشفعة لسقطت، فدل على ضعف عقدها، وهذا ما يسمى بالموازنة عند الازدحام، ما الذي يقدم؟ فقدمنا الطلاق المبني على الخطر وقدمنا الخلع لأنه في حكم الطلاق، لأن مقصود الشرع تعظيم هذا اللفظ وإمضاؤه لا إلغاؤه. وأما بالنسبة للنكاح حينما يكون مهرا فالنكاح مبني على الصداق، وحينئذ النكاح أيضا لا يمكن تداركه بدليل أن الشرع جعل جد النكاح جد وهزله جد كالطلاق، فأصبح مبني على الخطر، فصار من المناسب ذكر المصنف لهذه الأعيان النكاح والطلاق والخلع. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يكون عقارا. أن يكون عقارا. أما في الهبة فلا إشكال أن الهبة من حيث الأصل ما تستطيع أن تجعل عوضا عن الهبة. إذا انتقل بالهبة ليس عند الشركاء شيئا يعاوضون به عن الهبة مثليا للهبة، وحينئذ تعذر أن يقال أنهم ينتزعون حتى يردوا لصاحب الحق حقه، وكونهم يعاوضون بالمال في القيمة المثل متعذر، وحينئذ استقر الملك وثبت، لأن الشريعة أسقطت الرجوع في الهبة وعظمت هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. فحينئذ ليس لا نستطيع أن نلغي الهبة لأن مقصود الشرع بقاءها، ولا نستطيع أن نعاوض عن الهبة بمثلها، بمعنى أن النجع ليس عندنا شيء مثل الهبة كالنقد في مقابل الذي دفعه في حال البيع، فتعذر في الهبة وتعذر في الطلاق عوض الطلاق والخلع والنكاح في الصداق. معنى قال رحمه الله الثاني أن يكون عقارا، الثاني أن يكون المشروع في عقار محل أن يكون عقارا. إذا كانت الشركة في مال إما أن يكون عقارا أو يكون منقولا، فإذا اشترك الشركاء إما أن يكونوا شركاء في العقارات أو يكونوا شركاء في المنقولات، والشراكة في العقار إما أن تكون فيه الشيوع الذي لم يقسم، إما أن تكون في المقسوم. واشترط المصنف رحمه الله أن تكون الشيوع في عقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنة بذلك كما في الصحيح من حديث جابر أنه قضى بالشفعة في كل أرض وربع ونحو ذلك، أي من العقارات، فدل على أنها خاصة بالعقارات دون المنقولات. فلو اشترك اثنان في منقول، المنقول مثل السيارة، اشترك في سيارة قيمة السيارة 30,000، دفع أحدهم 15,000 والثاني 15,000 وأصبحت مناصفة بينهم كل شخص يركبها يوم، أو أعطوها شخصا يعمل بها وأخذوا أجرتها مناصفة بينهم، هذه شركة في السيارة. فلما اشتركوا في السيارة باع أحد الشريكين السيارة فقال الشريك أريد الشفعة، نقول لا شفعة في منقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالعقارات دون المنقولات، وثبتت عنه السنة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم كما في حديث جابر في صحيح مسلم الذي ذكرناه باختصاصها في العقار دون غيره. نعم. قال رحمه الله أو ما يتصل به من البناء والغراس، أي أن يكون تبعا له مثل البناء والغراس. فإذا كانت الأرض والعقار بني عليها فالبناء تابع للعقار، وأيضا لو كان فيها غرس فالغرس منقول، لو جاء وغرس فيها نخلا فإنها النخل منقول. فإذا اشترك اثنان في أرض وقاما بزراعتها ولكل واحد منهما نصف الأرض، وهذه الأرض زرعت نخلا، فباع أحد الشريكين نصيبه 100,000 على أجنبي، نقول تثبت الشفعة للشريك الآخر في النصف الذي باعه سواء كان الأرض أو ما يتبعها من الغراس والزرع، لأنها تابعة للعقار، وحينئذ تكون المعاوضة عليهما، ولا نقول أنه ننظر إلى الأرض ونقول له احمل الزرع واخرج، لا، بل تقع الشفعة في قيمة الأرض والغرس والبناء الذي عليها تبع. نعم. قال رحمه الله الثالث أن يكون شخصا مشاعا، الثالث أن يكون النصيب شخصا مشاعا، أي بين الطرفين كالثلث والربع والنصف، فيشترك الشركاء أو الشريكان مناصفة، أو يشتركان أثلاثا لأحدهما الثلثان والثاني له الثلث، أو أربعا لكل أحد ثلاثة أرباع والآخر ربع، أو يكونوا ثلاثة لكل واحد منهم الثلث سواء كانوا الشيوع بالتساوي كالنصف لكل واحد من الاثنين والثلث للثلاثة، أو يكون متفاوتا فيكون هناك شيوع في عقار. نعم. قال رحمه الله فإذا كان الأمر كذلك ثبت الشفعة، والدليل على ذلك قول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، وهذا يقتضي وجود الشركة على سبيل الشيوع، ويكون هذا بالنصيب، يحدد بالنصيب كالثلث والربع ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. فأما المقسوم هذا مفرع على الذي قبله، بمعنى أن يكون العقار لم يقسم والنصيب فيه على الشيوع النصف والربع فلم يقسم بينهما. هناك صورتان في العقار مناء بالنصيب لكل بالعقار إذا كان فيه شركة: إما أن يقسم العقار ويحدد لكل شريك ماله من النصيب، فحينئذ هو عقار مقسوم. مثلا لو أنه كانت المزرعة بينهما، فقسم المزرعة مناصفة، فأحدهما أخذ النصف الشرقي والآخر أخذ النصف الغربي، وحددت الحدود وفصلت بينهما، أو فصل بينهما بطريق، أو فصل بينهم بجدار، أو فصل بينهم بمعالم تميز نصيب كل أحدهما عن الآخر وانفصلا، هذا مقسوم. والنوع الثاني أن يكون العقار كالعقار الواحد كما هو للشخص الواحد، ولكنهم يقسمون المنافع فينتفع كل منهما بمثل ما ينتفع به الآخر مناصفة. السنة في العقار غير المقسوم أنه تثبت فيه الشفعة، والإجماع منعقد على أن العقار إذا كان غير مقسوم أن الشفعة ثابتة فيه، فكل مال من العقارات اشترك فيه اثنان فأكثر ولم يقسموا ولم يميزوا أنصباءهم، فإنه إذا باع أحدهم استحق البقية أن يشفعوا. هذا بالنسبة للذي لم يقسم. والأصل في هذا الإجماع حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم. أما إذا قسم العقار وميز نصيب كل واحد من الشركاء واختص كل منهم بنصيبه، أو صرفت الطرق بينهما فأصبح لكل واحد منهما نصيبا مستقلا معينا لا يدخل فيه على لا يدخل فيه شريكه عليه، فحينئذ اختلف العلماء رحمهم الله. وهكذا لو كان جارا مجاورا لجاره، فعنده عمارة بجوار عمارة جاره، فباع الجار، هل تثبت الشفعة في العقار الذي قسم وهل تثبت الشفعة للجار؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول: لا تثبت الشفعة في العقار الذي قسم، وهذا هو قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وكذلك قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار من فقهاء المدينة السبعة، وقول أبي الزناد، وكذلك هو قول الأوزاعي والثوري، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث، وهو قول إسحاق بن راهوي رحمة الله على الجميع. يقولون: إذا قسمت العقارات وميز النصيب وصرفت الطرق فلا شفعة، وحينئذ الأجنبي يملك النصيب وليس من حق الجار أن يشفع أو ينتزع النصيب منه، وهكذا بالنسبة لبقية الشركاء فلا شفعة في جار ولا في شريك قد قاسم. القول الثاني: تثبت الشفعة للجار وتثبت للشريك الذي قاسم، وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان والغفران وعلى جميع أئمة المسلمين. يقول رحمه الله: إذا صرفت الطرق أو لم تصرف فالشفعة ثابتة. ويقول رحمه الله: الجار له حق أن يشفع في دار جاره إذا باعها، فهذا من حقه. استدل الجمهور بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح قال: قضى رسول الله في الصحيحين قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث وجه الدلالة فيه من مواضع. الموضع الأول في قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، وجاء اللفظ الآخر وهو صحيح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشفعة فيما لم يقسم. فهذا اللفظ إنما الشفعة فيما لم يقسم، قال بعض علماء الأصول إنما تفيد الحصر والقصر بإثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، واختلف علماء الأصول في نفيها للحكم عما عداه هل هو بالمفهوم أو هو بدلالة الوضع، واختار بعض علماء الأصول أنه بدلالة الوضع. فإذا جاء الأسلوب بقوله إنما الشفعة فيما لم يقسم دل على إثباتها فيما لم يقسم ونفيها عمن لم يقسم بنفس اللفظ لا بمفهوم النص، لأن من أنواع المفاهيم مفهوم الحصر، فإذا قلنا إنها بدلالة المفهوم كانت أضعف من دلالة المنطوق. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني في قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا صريح في إسقاط الشفعة إذا قسمت العقارات وميز نصيب كل واحد. ولذلك قالوا إن الشريك إذا ميز نصيبه لم يجز له أن يطالب بالشفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بحال عدم المقاسمة على ظاهر هذا اللفظ. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، بين عليه الصلاة والسلام أنه في حال قسم العين أو العقار أنه لا حق للشريك. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بدار جاره ينتظر أحق بشفعته ينتظر بها إن كان غائبا، الجار أحق بشفعته ينتظر بها إن كان غائبا، وفي بعض الألفاظ جار الدار أحق بالدار ينتظر بها إذا كان غائبا. وهذا الحديث فيه ضعف في إسناده، وقد رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه وكذلك النسائي وابن ماجه، وضعفه غير واحد حتى قال الإمام أحمد هذا حديث منكر. ووجه الدلالة واضح من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لجار الدار حق الشفعة، ومن هنا يقولون إنه إذا صرفت الطرق أو لم تصرف فالجار له حق بما بدار جاره. كذلك أيضا استدلوا بحديث أبي رافع عند البخاري في صحيحه عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بفقبه. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجار أحق بصقب جاري أي بالشفعة في دار جاري، هكذا فسروه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم ثبوت الشفعة فيما لم يقسم فيما قسم، وأن الشفعة خاصة بما لم يقسم، وهو الذي تطمئن إليه النفس أخيراً، أولا لصحة دلالة السنة على ذلك، ثانيا أن الحديث الذي استدل به أولا في إثبات الشفعة لجار الدار فيه الضعف الذي ذكرناه فلا يقوى على معارضة ما هو أصح، وثالثا أن حديث الجار أحق بصقبه يجاب عنه بأنه اختلف في قوله بصقبه، فقيل الجار أحق بصقبه على وجهين في الجواب عن هذا المتن. الوجه الأول أن قوله الجار أي الشريك، لأن العرب تتجوز وتتوسع في إطلاق الجيرة حتى إنها تطلقها على الزوجة مع زوجها، فلذلك كما هو مشهور في لسان العرب أيا جرتنا ديني فأنت طالقة كذاك الدهر كذاك أمور الدهر غادة وطارقة، هذا بيت الأشعر المشهور وقالوا أن هذا شاهد على إطلاق الجار بالتوسع، فوصف الزوجة يا جارتنا به فأنت طالقة، فقولوا يا جارتنا خاطب بذلك زوجته، والواقع أن الزوجة ليست بجارة وإنما تجوز في إطلاق الجارة على الزوجة. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من قوله الجارة حق بصقبه، أي الشريك الذي لم يقاسم مع شريكه، فيكون هذا الحديث المحتمل فسره حديث جابر رضي الله عنه، وحينئذ يحمل على الجار الذي لم يقاسم. ثانيا أن قوله أحق بصقبه، الصقب حمل على البر والإحسان، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه محمولا على أن الجار أولى من تحسن إليه وأولى من تكرمه، إعمالا للأصل الذي قرره دليل الكتاب من إحسان الجار إلى جاره. وبهذا يترجح مذهب من قال، وقد استدلوا بحديث الحسن عن سمرة أيضا في إثبات شفعة الجار، وفيه ما فيه من عدم سماع الحسن من سمرة، وهو لا يقوى على معارضة ما ذكرناه من الحديث الصحيح الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم اختصاص الشفعة بما لم يقسم. نعم. قال رحمه الله: لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. لقول جابر رضي الله عنه، قول جابر هذا دليل، رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له شخصيات، فتارة يبلغ الرسالة وهي شخصية الرسالة، وتارة يصدر حكمه بالقضاء فهو قاضي، وتارة بالإفتاء فهو مفتي، وتارة منه عليه الصلاة والسلام مشورة ورأي، ويكون حينئذ غير ملزم برأيه ومشورته. هذا يسمي العلماء شخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم عليها العلماء رحمه الله، ومن أنفس من تكلم عليها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه النفيس الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام. فهذا بيّن في شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم التي يكون منها الحكم، فتارة يكون قاضيا، منها هذه المسألة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. وجمع بعض العلماء أقضيات النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه أقضية النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث أنه قضى بالشفعة. قال رضي الله عنه: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فهذا نص على أن الشريك إذا قاسم أنه لا يثبت له الحق بعد القسم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الرابع أن يكون مما ينقسم. الرابع أن يكون العقار قابلا للقسم. نعم. قال رحمه الله: فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. أما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه كالحمام ونحوه، لأنه لا يمكن قسمه إلا بتعطيل منافعه، وهذا ظاهر. نعم. قال رحمه الله: الخامس أن يأخذ الشقص كله. أما الدليل على الشراط كونه قابلا للقسمة فهو قوله رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فنبه على أنه متعلق بما يقبل القسمة في أصله، أما الذي لا يقبل القسمة في أصله فليس داخل فيما خصته السنة بالشفعة. نعم. قال رحمه الله: الخامس أن يأخذ الشقص كله. الخامس أن يأخذ الشريك شخص شريكه كله، فلو اشترى الأجنبي نصف الأرض ليس من حق بقية الشركاء أن يقولوا نحن نشتري منك الربع أو نشتري منك ثلث ما اشتريت، إما أن يأخذ الكل أو يترك الكل، وليس من حق الشريك أن يقول أنا أخذ الربع الذي يليني أو سدس الأرض الذي يليني والباقي أريد هذا السدس وأترك لك غيره، فهذا كله أريد سدس الأرض أو أريد ربعها، هذا ليس من حقه، إما أن يأخذ الكل أو يدع الكل. نعم. قال رحمه الله: فإن طلب بعضه سقطت شفعته. فإن طلب بعضه سقطت شفعته، لأن الشفعة كما قالوا أنها من العقود الضعيفة التي تسقط بأقل وارد موجب للسقوط، فالأصل أنها تتقيد بما ثبتت به السنة، إما أن يأخذ الكل أو يدع الكل، وقد قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، فتختص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من حقه أن يطالب ببعض المال ببعض النصيب دون بعضه كما ذكرنا، ولأن هذا في ضرر فيه ضرر على الأجنبي. قال رحمه الله: ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. ولو كان له شريكان يشفعان، لو كان في العقار ثلاثة فباع أحدهم وبقيت الشفعة للاثنين، أراد المصنف في هذه العبارة أن يبين أن الشفعة تتعدد بتعدد الشركاء وأنها لا تختص بالشريك وحده، إنها المراد بقوله استحقاق الشريك كما ذكرنا في التعريف جنس الشريك سواء كان فردا أو كان أكثر من شخص. نعم. قال رحمه الله: فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، لو كان هذا العقار بين أربعة أشخاص لكل واحد منهم الربع فباع أحدهم نصيبه، قلنا يستحق الثلاثة الباقون انتزاع هذا النصيب الذي باعه شريكهم ويدفع كل واحد منهم ثلث القيمة، أي يستحق ثلث نصيب صاحبه لأنه وجب له بالشراكة، فينظر إلى قدر حصته من الشراكة، وعليه فإنه إذا كان قدر حصته النصف وللبقية الاثنان كل واحد لكل واحد منهم مثلا الربع، فحينئذ يكون لمن له النصف الثلثان ولمن له الربع الثلث، وإذا كان البقية اثنان قسم أثلاثا، إذا كانوا ثلاثة وباع كانوا أربعة وباع أحدهما بقي ثلاثة قسم الباقي أثلاثا على الصورة التي ذكرناها. المقصود من هذا حتى لا يشوش على طالب العلم، العلماء لم يضربون بهذه الأمثلة، يريدون أن يبينوا أن هذا الانتزاع سببه الشراكة، وإذا كان بسبب الشراكة فلكل واحد أن ينتزع بقدر هذه الشراكة، فمن كان له النصيب الأكثر أخذ بالأكثر، ومن كان له النصيب الأقل أخذ بقدر حصته، فإن كانوا متساوين قسم النصيب الذي بيع على قدر رؤوسهم. هذا هو، إما أن تكون أنصبتهم متساوية فحينئذ يقسم نصيب الذي باع على قدر رؤوس الباقي إذا كانوا متساوين، وإما أن يتفاوتوا فحينئذ يكون لكل منهم قدره على حسب كبر نصيبه وصغره. نعم. قال رحمه الله: فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. إذا ترك أحد هؤلاء الشركاء أن يشفع فنقول للآخر إما أن تأخذ الكل أو تدع الكل، فلا يتقصد، فلا تتقصد الشفعة، وهذا كله لدفع الضرر عن الأجنبي واختصاص بالوارد، لأن شيء جاء على خلاف الأصول، فإذا كان الأجنبي قد اشترى ثلث مزرعة وبقي الثلثان بين اثنين، فإذا شفع الاثنان كل واحد منهم يشفع بقدر السدس حتى يصبح المال مناصفة بينهم، فامتنع أحد الشريكين وقال أنا ما أريد أن أشفع، كان من حق الآخر أن يشفع ولكن نقول له تأخذ الثلث كاملا، وحينئذ يكون له ثلثان مزرعة ويكون للآخر الباقي الذي امتنع الثلث، وليس من حقي أن يقول أنا أشفع بقدر السدس، إنما يكون له ذلك إذا شفع صاحبه، وأما إذا لم يشفع فإما أن يشفع بالكل أو يترك الكل. نعم. قال رحمه الله: السادس إمكان أداء الثمن. السادس. قال رحمه الله: فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته. إمكان أداء الثمن، إن عجز عنه عن الثمن كله أو عن بعضه سقطت الشفعة، قال أنا شافع ثم لم يعطي ثمن الشخص، ألغينا شفعته ورد النصيب للأجنبي، وهذا كما ذكرنا بضعف الشفعة وكذلك خروجه عن الأصول، وهكذا لو عجز عن بعض الثمن فأعطى نصف القيمة، نصف قيمة النصيب وأخر نصف الباقي ثم عجز عنه فإنه تسقط شفعته ويبقى النصيب ملك الأجنبي. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله. إذا كان الثمن مثليا عليه مثله، مثلا اشترى بمئة ألف ريال نقول ادفع له مئة ألف ريال، اشترى بخمسين نقول ادفع خمسين، هذا إذا كان مثليا من الأثمان، اشترى بألف جنيه نقول عليك ألف جنيه بالمثلي. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. ولو أنه اشترى مثلا بطعام لا ليس بمثلي أو اشترى بغير النكيل والموزون فنقول نقدر هذا الشيء وننظر إلى قيمته ثم يلزم بدفع القيمة. وهذا على الأصل الذي ذكرناه مر معنا في الضمان وفي الغصوب أنه إذا تعذر المثلي صير إلى القيمة وهي عوض عن المثلي، ولذلك لا يصار إلى القيمة مع إمكان المثلي لأنه الأصل. نعم. قال رحمه الله: وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. وإن اختلف في قدر القيمة ولا بينة تحدد هذه القيمة فالقول قول المشتري لأنه مدعى عليه، فالقول قوله مع اليمين وحينئذ يثبت له حقه. نعم. قال رحمه الله: السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم. السابع المطالبة بالشفعة على الفور أي لا يتأخر ساعة علمه فلا يتوانى، وهذا فيه حديث ضعيف ولكن العمل عليه عند جماهير القائلين بالشفعة، وهو حديث الشفعة كحل العقال فلا يتأخر فيها، فإن تأخر فإنها تسقط. مثال ذلك: علم أن شريكه باع نصيبه فسكت ولم يتكلم، فإذا سكت مع إمكان المطالبة بالشفعة ومضى وقت يمكنه أن يطالب ولم يطالب وقامت البينة على أنهم أخبروا وهو ساكت ولم ينكر ولم يطالب سقط حقه من الشفعة لضعف الشفعة، وحينئذ يبقى النصيب ملكا للأجنبي ولا شفعة. إذن لابد أن يطالب بها وعلى الفور، وهذا كما ذكرنا الأصول تشهد به، ولو فتح هذا الباب أن الشفعة ليست على الفور فمعنى ذلك أنه يترك الأجنبي إلى أن ينتفع بالنصيب ولو مضت حتى سنوات وأشهر ثم يقول أريد أن أشفع الآن، فهذا لا إشكال أنه متعذر شرعا، فلا بد من المطالبة بها على الفور حتى يثبت حقه. قال رحمه الله: فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها. فإذا أخرها يعني أخر المطالبة بطلت شفعته كما ذكرنا، إلا استثناء أن يكون معذورا عنده عذر في هذا التأخير. فقال رحمه الله إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس. إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس. إلا أن يكون عاجزا عنها عن الشفعة لغيبة، باع صاحبه وشريكه نصيبه والشريك مسافر غائب ما هو موجود ولم يعلم ببيعه، ولما قدم من السفر بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة قيل له إن شريكك قد باع، فقال أنا شافع، فحينئذ ما بين عقد البيع وإتمام الصفقة وما بين شفعته زمان تأخر فيه عن المطالبة لعذر وهو الغيبة، فما دام أنه لم يعلم كان غائبا فإنه لا يسقط حقه لوجود العذر. نعم. قال رحمه الله: أو حبس. أو حبس كان محبوسا لا يستطيع أن يخرج ويطالب ولا يمكن أن يوكل، أو لم يعلم كان محبوسا ولم يبلغه أحد ببيع صاحبه وشريكه لنصيبه. نعم. قال رحمه الله: أو مرض أو صغر. أو مرض كان مريضا ولم يعلم، أو كان مريضا وعجز أن يأتي إلى القاضي ويطالب بشفعته أو يكلم الشريك ويطالب بشفعته. نعم. قال رحمه الله: أو صغر. أو صغر كان صغيرا، وإذا طالب بالشفعة فالصغير كما بينا في مسألة التكليف وكما بينا في مسألة صحة التصرف في البيع أن من شرط صحة البيع أن تكون عنده أهلية التصرف، فهو إذا كان صغيرا ما يستطيع أن يقول أنا شافع، لأنه إذا شفع لابد أن يشتري، والصغير ما يستطيع أن يشتري لأنه محجور عليه، فحينئذ عنده عذر فتأخر حتى بلغ ولما بلغ طالب، وهذا يعني عذر شرعي، ولذلك من العلماء من منح حتى الولي أن يشفع وجعل الأمر حق للصبي، ويحتاج إلى نظر الصبي بنفسه، فله الاختيار أن يشفع أو عدم. فلو انتظر إلى بلوغه بعد 5 سنوات حينئذ يدفع نفس القيمة التي اشترى بها المشتري، لأن هذا أصلا ما في ضرر، لأنه الأجنبي يعلم أن هذا المال مشترك وأن فيه شفعة، فإذا ينتظر إلى بلوغه، فإذا طلب بحقه فحقه له، لأن الأصل أن هذا حق شرعي أعطاه الشرع، فيسوي أن يطالب به مباشرة أو متأخرا ما دام أن الشرع قد أذن له بالتأخر، لأنه منعه أن يطالب في صغره للحجر، فلما زال العذر طالب بحقه فبقي على الأصل الشرعي. نعم. قال رحمه الله: فيكون على شفعته متى قدر عليها. الشافع قيمته، الشريك قيمته، إذا تصرف المشتري الأجنبي في النصيب فإنه في هذه الحالة يعطيه قيمة البناء والغرس، وهذا لأنه تصرف في مال، البيع فيه صحيح من حيث الأصل، ولذلك يستحق أن يرد له نفس القيمة، قيمة ما باعه. واليد فيها شبهة، والمال ماله، يعني البناء بناؤه والغرس غرسه، فله أن يشتريه منه بقيمته. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه. فإذا قال الأجنبي: لا أريد أن أبيع، وأريد أن أنقل النخل الذي زرعته في الأرض، أريد أن أنقله إلى أرضي، فهذا حقه، لأن الغرس غرسه. مثال ذلك لو كان هناك شريكان وبينهما أرض، وباع أحدهما نصيبه النصف فأخذه أجنبي، ثم كان الآخر غائبا أو مسافرا، فقام، لأنه من المعلوم أنه لو كان شريكين فأحدهم سيوكل الآخر في حال غيبته، فذهب وسافر ووكل هذا في حال غيبته يقوم على الأرض، فلما انفرد بالمال قام وباع نصيبه وقال للآخر: ترى اعلم أن شريكك فلان وسيحضر بعد سنة أو سنتين. حضر بعد سنة أو سنتين فوجد الأرض مغروسة. من الذي غرسها؟ الأجنبي. فيقول: نقول لهذا ما رأيه؟ قال: أنا شافع أريد الأرض. قيل له: هذه الأرض إذا أردتها فإنها مغروسة. فقال: أعطيه قيمة الغرس، إن رضي صاحب الغرس فلا إشكال وهو الأجنبي، تقدر ويعطي أو يتفقان على القيمة التي يتفقان عليها. قال صاحب الغرس: لا أريد أن أنقل غرسي ولا أريد أن أبيعه، هذه 100 نخلة أريد أن أنقلها. نقول لك ذلك لأنه مالك. فإذا اختار قلعها ونقلها نقلها، إلا فيما فيه ضرر على الأرض فهذا يستثنى. نعم. قال رحمه الله: وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذال. وإن كان فيه زرع باد أو جز ظاهرة فإنه للمشتري إلى الحصاد، مثلا لو أنه زرعها حبا يترك حتى ينتهي منه ويحصده ويرد الأرض كما كانت، لأن هذا يمكن في إبقاء المال وإبقاء اليد على ما هي عليه. وقد تقدم معنا غير مرة أن الفقه في ثناء الله عز وجل أثنى في الفقه على إبقاء الأصل، كما في قوله تعالى: ففهمناها سليمان، فامتدح الله حكم سليمان لأنه أبقى اليد. فحينئذ هذا الحب الذي زرع نبقي يد من زرعه عليه ونقول له: انتظر حتى تحصده ثم ترجع الأرض لصاحبها، كما رد سليمان لصاحب الزرع زرعه ولصاحب الناشية ماشيته، هذا إذا أمكن. نعم. قال رحمه الله: وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته. لو أنه اشترى هذا النصيب مشتركا بشيء آخر، يشاركه شيء آخر، مثل أن يشتري نصف الأرض وسيارة، فاشترى نصف الأرض بنصف مليون والسيارة ب50,000 فأعطاه 550، في هذه الحالة نقول إن الشفعة تثبت فيما نص عليه الشرع وهي الأرض التي لم تقسم، وأما الطرف الثاني من البيع فإن لا علاقة لنا به، فينظر إلى قيمة الشخص من البيعة وهو تفريق الصفقة، تفرق الصفقة لو وقعت مجتمعا، ونقول كم نصيب الشخص من الصفقة هذا الذي يرد للأجنبي ويستحق به الشفعة. نعم. قال رحمه الله: كتاب الوقف. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الوقف. الوقف السكون، وقف الشيء إذا سكن عن الحركة، ومنه قولهم وقفت الريح. وأما في الاصطلاح فسيذكر المصنف رحمه الله تعريفه. وهذا الوقف من العقود الشرعية بين العبد وبين ربه في تحبيس ماله، ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعيته نصا، كما في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت بخيبر مالا هو أنفس ما أملكه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها على أن لا يباع ولا يوهب. ففعل عمر رضي الله عنه ذلك. ووجه الدلالة في قوله إن شئت حبست أصلها وسبلتها وسبلت ثمرتها، فهذا يدل على مشروعية الوقف، لأن الوقف فيه تحبيس للأصل وتسبيل للثمرة. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الوقف، وبالوقف تتحصل المصالح ويتحصل الإنسان على الأجر العظيم، خاصة إذا كان الوقف مشتملا على البر والإحسان والخير. وكم من أجور وحسنات أبقاها الله للأموات بعد موتهم وخروجهم من الدنيا بما قدموا من صالح العمل بأوقافهم، وحصل منها الخير الكثير والنفع العميم، فجعلها الله عز وجل حسنات باقية لهم. وهو من أحب الأعمال وأفضلها إلى ذي العزة والجلال، خاصة إذا كان فيه تفريج الكروبات وإزالة لهموم المهمومين، مثل تسبيل البيوت من الأربطة عن الفقراء والضعفاء والأرامل واليتامى ونحو ذلك مما فيه مرضاة الله عز وجل. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الوقف. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالوقف. نعم. قال رحمه الله: وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. وهو أي الوقف، تحبيس الأصل العين، وتسبيل الثمرة وهي المنافع. فكل شيء من الأموال له منفعة، وهذه هي صورة الوقف، أنه تحبيس للأصل، كالبيت كالدار يحبس أصلها ويسبل منفعتها. المنفعة هي السكنة في الدار، والدابة يحبس عينها ويسبل منفعتها، والكتاب يحبس أصله ويسبل منفعة القراءة فيه، والبئر يحبس أصلها ويسبل الماء الذي فيها، والمزرعة يحبس أصلها ويسبل الثمرة التي تكون من زرعها، وهكذا بالنسبة لبقية الأوقاف. هذه حقيقة الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. نعم. قال رحمه الله: ويجوز في كل عين يجوز بيعها. ويجوز الوقف في كل عين، هذا محل الوقف، في كل عين يجوز بيعها، فيشمل هذا العقارات والمنقولات شريطة بقاء النفع. وعليه فإنه يحبس الدور ويحبس الأراضين، سواء حبسها على سبيل القربة على الضعفاء والمساكين، أو جعلها صلة رحم كأن يجعلها لقرابته من بني عمه وعصبته ونحوهم من ذوي الأرحام إذا لم يوجد العصبة، أو جعلها في مصالح المسلمين العامة كبناء المساجد وشق الطرقات وحفر الآبار. هذه الأموال كلها التي ينتفع بها الناس هي محل الوقف. نعم. قال رحمه الله: وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. وينتفع بها دائما مع بقاء عينها، ما إذا كان الانتفاع بها يوجب زوال العين كما في المشموم كالرياحين ونحوه، فإنه لا يكون محلا للوقف. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح في غير ينتفع بها دائما، حينما يبني بيتا أو عمارة ويوقفه ويجعله سبيلا للأيتام والأرامل، فإن العين وهي البيت ينتفع بها دائما بالسكنى فيها، ولو حفر بئرا فكذلك ينتفع به دائما بالشرب من مائه، ولو حبس مزرعة ينتفع بها دائما بالنتاج الذي يكون منها بغرسها وتسبيد ثمرتها. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح في غير ذلك. ولا يصح في غير ذلك مما تذهب منفعته باستهلاك كما ذكروا لها أمثلة كالرياحين ونحوها من المشمومات. نعم. قال رحمه الله: مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. الأثمان لا ينتفع بها إلا بذهاب عينها، فليست محلا للوقف. مثلا لو قال هذه العشرة ريال وقف، فالعشرة ستصرف، ما نستطيع أن ننتفع بها إلا إذا أذهبنا عينها، فحينئذ ليست محلا للوقف. فالأثمان ليست محلا للوقف، لكن لو أنها كانت حليا فإنها محل للوقف، لأن الحلي ينتفع به. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح إلا على بر أو معروف. ولا يصح الوقف إلا إذا كان على بر أو معروف، وهذا هو الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر حينما سأله عمر واستشاره فدله على ذلك لما فيه من عظيم الأجر والمثوبة. ولا شك أن الأوقاف هي خير معين بعد الله عز وجل للإنسان بعد وفاته في بقاء الأجر له، لأنه لا تباع ولا يتصرف فيها، ويكون الأمر فيها أضيق متى ضبطت بالضوابط الشرعية. وكم من حسنات وخيرات بقيت بين المسلمين، ومن قرأ التاريخ وجد عجبا عجابا من صلاح أمور كثير من المسلمين وضعفائهم بفضل الله ثم بفضل الأوقاف. وليس هناك عاقل ينظر في الأوقاف وأثارها الحميدة إلا وهو يعلم علم اليقين أنها نعمة عظيمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكم شيد بها من المدارس التي علمت الجاهلين وأيقظت الغافلين وأرشدت الحائرين، وكم أوقف من مكتبات كانت فيها الكتب النافعة وكانت فيها العلوم، وكانت الأمة الإسلامية في أوج عظمتها حينما كانت من المحيط إلى المحيط زاخرة بأوقاف المسلمين، عامرة بهذه المعاملة التي أبقت قوة الدين ونفعت الضعفاء، فتوصلوا إلى أشياء لم يكونوا يمكنهم التوصل إليها لولا فضل الله ثم الوقف. ولذلك يسر الله بأوقاف الأثرياء والأغنياء وصالح المسلمين في الأزمنة الغابرة أمورا كثيرة. وكل من كتب حتى من أعداء الإسلام عن المسلمين في الفترة الزاهرة فإنه يضع قلمه على ذلك المعلم وعلى ذلك المشهد الرائع الجميل الذي واسى فيه أغنياء المسلمين فقراءهم، والذي كان فيه التكافل وكان فيه التراحم والتواصل بين هذه الأمة من عليتها وضعفائها، ما أوجب حب بعضهم لبعض وترحم بعضهم على بعض وصلة بعضهم لبعض وبقاء الذكر الجميل للذين أحسنوا وأفضلوا. فكم من أموات ماتوا من قرون وعرفوا بما خلفوا للأمة، ماتوا فما ماتت مآثرهم ولا ماتت فضائلهم. وكم تجد من أخبار عظيمة حصل فيها الخير الكثير بسبب هذه الأوقاف. فأوقف المسلمون كتبهم النافعة، وأوقف المسلمون علومهم النافعة، وأوقف المسلمون بيوتهم ودورهم وفتحوها للضعفاء ولطلبة العلم ولكل من يرغب في الخير، وأوقفوا مساجدهم وخرجوا من هذه الدنيا لله وفي الله وابتغاء رحمة الله، وفازوا بالأجر العظيم. وكم من عبد صالح خرج من ماله الذي هو أحب ما يكون إليه لله. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أصبت بخيبر مالا هو أنفس مالي، أنفس مالي، أنفس شيء، أعز شيء أملكه، فما تأمرني فيه؟ فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أرشده إلى الوقف. وكل من قرأ عن تاريخ الأمة الإسلامية يستطيع أن يربط بين مآثر الوقف وبين اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الوقف. الأوقاف حسنات عظيمة وأياد بيضاء، عاشت الأمة الإسلامية دهرا طويلا بفضل الله ثم بثمراتها اليانعة وخيراتها الباقية. وكم دمعت الأعين وتقرحت القلوب حينما تسلط على هذه الأوقاف الظلمة، فحرم الضعفاء حقوقهم، حرم البائسين حقوقهم، وعطلوها عن منافعها، وحصل من ذلك البلاء على الأمة جماعة وأفرادا. فكانت الأمة بخير عظيم. وكل من قرأ رحلة من الرحلات التي دونها العلماء، خاصة رحلة الحج أو غيرها، وجد أوقاف المسلمين حتى في طريق الحاج في حجه، ووجد أوقاف المسلمين في طريق المسافر في سفره، ووجد أوقاف المسلمين للمرضى، ووجد أوقاف المسلمين للأصحاء، ووجد أوقاف المسلمين للجهلة ووضع للجهال، ووجد أوقاف المسلمين للعلماء، ووجد أوقاف المسلمين للصغار، وأوقاف المسلمين للكبار، وأوقافهم للمرضى، وأوقافهم للأصحاء. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعظم أجورهم وأن يجزل مثوبتهم. فالوقف فيه خير عظيم وباب رحمة على هذه الأمة. ولذلك قل أن تقرأ عن تاريخ الأمة المجيد وكيف كان أعداء الإسلام تصيبهم الدهشة والحيرة مما يروا من تلك الأوقاف المشيدة. كان المسلم إذا ملك المال لم يفكر إلا في الطريقة التي يرضي بها الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر في جماله، ولا يفكر في غناه، ولا يفكر في حسن حاله، لا يفكر إلا في الطريقة التي يرضي بها ربه. وحدثني الوالد رحمه الله عن رجل من خيار الناس في المدينة أنه كان غنيا فبنى بيتا من أعز ماله وأحسن بناءه، فبناه بالحجر المنحوت وتعب في بنائه وجلس فترة طويلة من الزمان، ثم شاء الله عز وجل أن انتهى بناء البيت فأخرج أولاده وأهله وخدمه وحشمه إلى البيت، فنزلوا فيه أول النهار. فلما استقروا في البيت جلس يسألهم كيف البيت، فجلس كل يثني عن جمال البيت في بنائه وفي روعته وفي كبره وفي فسحته وما فيه، وإذا به مطرق متأمل. حتى إذا قضوا قال: يا أبنائي ويا زوجاتي، إني فكرت في هذا البيت فوجدت أنه أعز ما أملكه، وأنه من أفضل ما يكون أن أقدمه لآخرتي. وهذا بعد أن رأوه وأحبوه وطمعوا فيه. يقول الوالد: والله ما رد عليه أحد منهم بلا. وهكذا ذرية بعضها من بعض. وأقسم الوالد عن رجل فقه قال: إنهم خرجوا من البيت في عز الظهيرة، ثم لم تغب شمس ذلك اليوم إلا وهو مليء بالضعفاء والفقراء والأرامل. وهذا لا شك من نعم الله على العبد، العبد الذي يعرف ربه ويعرف المعاملة مع الله ويعرف أن تاجر مع الله الرابح، ويعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ويعلم حرارة الضعفاء والفقراء والبؤساء، ويعلم أن نصرته بالإحسان إلى الضعيف وإكرام المحتاج من المسلمين لا يمكن أبدا أن تكون الدنيا أكبر همه أو مبلغ علمه أو غاية رغبته. والوقف إذا كان بالصدقات وبالحسنات لا شك أنه ينفع الأمة جماعة وأفرادا. ولذلك كانت الأمة بخير عظيم حينما حفظت هذه الأوقاف، وحصل البلاء العظيم بضياع هذه الأوقاف وتسلط الظلمة الذين لا يخافون الله ولا يتقونه، بل ربما حتى من أقرب الميت، من أقرباء الميت الذي أوقف، ولربما تسلط عليها الجهال، قد يكون بعضهم عن جهل فيعطل مصالح الوقف ويتلاعب بها ويتأخر فيها. فالله أعلم كم من ميت أراد الإحسان فقطع عنه إحسانه بظلم الظالمين وعدوان المعتدين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولما تقرأ بعض الصكوك القديمة في الأوقاف لا تملك أن يخشع قلبك وأن تبكي عينك، فإن بعضها بعض الأوقاف التي كتبت ونقلت في التاريخ والرحلات بعض صيغتها نفسها موعظة. هذا ما أوقفه العبد الفاني من ماله يرجو به ربه الذي لا يفنى، هذا ما قدمه العبد الضعيف من مال الله الذي أغناه، هذا ما فعله كذا وكذا، وإذا بهم يشترون رحمة الله عز وجل. ثم انظر كيف بقيت بركة هذه الأوقاف وكيف انتفع بها الناس وكيف حصل منها من الخير العظيم، بل كان بعضهم في أوج الغنى يتسلط على ضعفة المسلمين في حاجة يسخر لها ماله حتى يصبح فقيرا. وهذا معروف في بعض الحوادث أن بعض الأغنياء أراد أن يجري بعد المياه بعض المياه من أماكن للحجاج في طريق الحج، ومنهم من أراد أن يجريها في المناسك والمشاعر، فما زال ينفق حتى أصبح فقيرا معدما من حرصه على الخير، ولكن فقير من الدنيا غني بالله جل جلاله، ولا شك أنه ربح الخير الكثير. فالأوقاف فيها خير كثير على الأمة، وهي من العقود المشروعة إذا توفرت فيها الشروط والتي دلت عليها الأدلة الشرعية. نعم. قال رحمه الله: مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصبت مالا بخيبر. يا رسول الله، اقرأ الحديث كما ورد. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ إني أصبت مالا لم أصب مالا قط أنفس منه. هذا اللفظ يدل على أشياء، منها أولا أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير والجليل والحقير، فلا يقدمون على قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا أن هذا المال هو أنفس المال، وعادة أن أهل الدنيا ومن يحبون الدنيا إذا جاءهم أنفس المال اشتغلوا به في الدنيا، وتجد من تعلق قلبه بالدنيا إذا جاءه أنفس المال يتمنى أن أحدا لا يعلم أن عنده أنفس المال، لأنه يريده لنفسه ويخبيه لمتعته وشهوته. ولكن الصحابة على خلاف ذلك، أول ما فكر أن يبحث عن شيء يرضي الله عز وجل، فلما كانت الهمة متعلقة بالآخرة انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا يفعل لكي يرضي الله جل جلاله. نعم، يفعل ذلك حينما يعلم أن المال مال الله، وأن الذي أعطاه هو الله، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. فقال: هذا المال أنفس مالي، فما تأمرني به؟ بين يديك، إن أردته صدقة فهو صدقة، وإن أردته هبة لله في طاعة الله فهو هبة في طاعة الله، ماذا تأمرني فيه؟ وهذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك حينما تتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تعلم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبوأوا هذه المنزلة إلا بفضل الله، ثم بالثمن الذي قدموه من صدق العبودية لله عز وجل وإيثار مرضات الله على مرضات النفس، وجعل هواهم تبعا لطاعة الله عز وجل ومرضاته. ما تأمرني به؟ من اليوم الذي إذا أخذ راتبه أو جاءته الدنيا فكر في نصوص الكتاب والسنة ما الذي تأمره به؟ من الذي إذا جاءته الدنيا كأنفس ما تكون في عيني وأجمل ما تكون في عيني يفكر ما الذي يأمره به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ويؤكد هذا أيضا قضية أبي الدحداح رضي الله عنه، فإنه لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ ما كانوا غافلين عن هذه النصوص، كانت النصوص في حياتهم، وكان الكتاب والسنة تطبيقا وعملا وليس باللسان والدعوة، كان الثمن عزيزا، وكان الصدق في العبودية. حينما ترى الإنسان لما يكون ملتزم بالكتاب والسنة، ملتزم في أقواله وأعماله، وتظهر دلائل الكتاب والسنة فيه، وليس كحالنا اليوم إلا من رحم الله، فتجده يزكي نفسه ربما وهو أجهل الناس بالكتاب والسنة. وهكذا هلك الخلف ونجى السلف، نجوا بالعمل والصدق مع الله عز وجل. ماذا تأمرني به؟ الرجوع إلى أمر الشرع. فقال صلى الله عليه وسلم: قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. إن شئت دل على أنها مشهورة على الخيار، لم يلزمه بها. إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، وهذا من باب الرأي والمشورة، أي أني أشير عليك أن تفعل بها أفضل شيء، لأن المستشار مؤتمن. وهذا جعل بعض العلماء يقول أنه الوقف من أفضل الصدقات، وذلك لبقاء خيره، فلو تعارض عنده صدقة تنقطع وتذهب بالمال، وأن يحفر بئرا يبقى للمسلمين وضعفتهم، قدم الذي يبقى لأنه مستديم وأجره أكثر. هذا وجه لبعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لعمر رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال شئت حبست أصلها، حبست وسبلت ثمرتها، حبست أصلها وسبلت ثمرتها في الوقف ثلاثة ألفاظ صريحة: أوقفت، حبست، سبلت، لأنها وردت في السنة. أوقفت، وهذا من الصريح، أوقفت داري، أوقفت أرضي، أوقفت عمارتي، سبلت عمارتي، حبست عمارتي، هذه كلها صريحة. نعم. قال غير أصلها اللي هو أصل الأرض، فلا تباع ولا توهب كما جاء تفسير هذا التحبيس، فتخرج. إذا أوقف الإنسان المال خرج عن ملكيته لله عز وجل، وهذا يقتضي أن الوقف لا يباع إلا بإذن من القاضي، يحتاج إلى إذن من القاضي، فينظر القاضي المصلحة في بيعه فيأذن ببيعه. حبست الأصل فهو محبس الأصل، لا يمكن بيعه ولا هبته. وسبلت ثمرتها أي منفعتها، ولذلك عرف العلماء الوقف كما عرفه المصنف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو مستنبط من النص. نعم. غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب. غير أنها لا يباع أصلها، الأرض لا تباع ولا توهب، وهذا حكم شرعي مجمع عليه بين العلماء، أن الوقف لا يباع ولا يوهب. لا يباع الوقف إلا إذا قضى به القاضي في أحوال مستثناة، مثل أن تتعطل منافع، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. ولا يوهب. ومن هنا بعض كتب الوقف تطبع على لطلبة العلم، فتفاجأ بشخص يقول: عندي كتاب أبغى أهدي لك. ما هو هذا الكتاب؟ كتاب صحيح البخاري، ونعم الهدية. فتأتي تفتش وتجد وقفا لله على طلبة العلم، يظن أنه إذا أعطاك وآثرك أنه هدية، وما ليس محلا للهدية. وهذه من الأخطاء التي يقع بها بعض المنتسبين للعلم، أنه لا يجوز بيع الوقف ولا هبته. ومن هنا الكتب التي تستلمها وقفا ينبغي أن تفرزها عن مكتبتك، وإذا جئت تبيع المكتبة أو تهبها هذه الأوقاف تخرجها، ولا تعطي الوقف إلا لمستحقه. هذا أمر يعني يخطئ فيه الكثير إلا من رحم الله، لسبب الجهل أو عدم التقيد بالضوابط الشرعية. الوقف لا يباع ولا يوهب. ومن هنا من الخطأ أن البعض يأتي ويبيع مكتبته كلها، المفروض أن يفرز ما استلمه وقفا، لأنه ليس محل المعاوضة، ويخرج من المكتبة، ثم بعد ذلك ينظر في الكتب. وإذا تجد البعض ما يشتري بعض المكتبات يجد فيها كثير من الكتب مكتوب عليها وقف لله تعالى، أو من الكتب التي وزعت، فهذه لا تباع ولا توهب، وليس له يد عليها بالملكية للرقبة. كذلك أيضا تجد البعض تكون كتب وقف وتوزع على طلبة العلم، فتجده يحبسها وهو لا يقرأ فيها ولا ينتفع بها، وهذا تعطيل للوقف. كتاب تعلم أنك لا تقرأه وهو وقف لله على طلبة العلم، تخرجه لمن هو أولى منك وأحق بهذا الوقف، لأنها ثمرة مسبلة، فلا تحبس أجرها عن مستحقها، وإلا أثم الإنسان. فهذا أمر ينبغي التنبه له: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. غير أنه لا يباع ولا يوهب. نعم. ولا يورث. ولا يورث، لا يورث الوقف. ولذلك العين والرقبة لا تنتقل ملكية، لأنها في الأصل ليست محل للمناقلة إلا بالاستحقاق في الثمرة، بحيث يقول لأولادي ثم أولاد أولادي، ينزل كل بطن في الاستحقاق في الثمرة. أما الرقبة نفسها فلا يملكونها، ولا يرثونه. لو أن شخصا قال أوقفت داري هذه على أولادي ثم أولادي إلى أن ينقطع النسل، فإنه حينئذ إذا توفي البطن الأول من أولاده لقوله ثم، إذا قال أولادي ثم أولاد أولادي ينتقل ثم أولاد أولادي ينتقل البطن الثاني بعد انقراض البطن الأول، ولكن العين نفسها لا تنتقل لا تورث، إنما الذي يورث الاستحقاق من المنفعة فلهم حق في المنفعة. نعم. قال فتصدق بها عمر في الفقراء، فتصدق بها عمر امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالوقف، تصدق بها وقفا في الفقراء، يعني على أن تكون للفقراء، وهذا فيه دليل على مشروعية الوقف على الفقراء. نعم. وفي القربى، وفي القربى، ومن أفضل ما يكون الوقف أن يبدأ بذي القربى لما فيه من صلة الرحم، فيقول هذا وقف لكل مطلقة لا تملك بيتا من قرابته، فهذا لذي القربى، أو يقول هذه المزرعة حبستها وأوقفتها على قرابتي أو بني عمي أو بني فلان من قبيلتي أو على قبيلتي للضعفاء والفقراء في سبيل المنفعة. نعم. وفي الرقاب، وفي الرقاب، في فك الرقاب، فإذا كانت ثمرة مثل ما كان لعمر يباع جزء من الثمرة ويشترى به الرقيق ويفك رقبته، لأن الإسلام رغب في العتق ووعد على ذلك عظيم الأجر، حتى إنه لو أعتق مملوكا عتق بكل عضو منه ما يماثله من المعتق، وهذا فيه فضل عظيم، فإن الله يعتقه من النار كما فك الرقبة، فلاقتحم العقبة وما أدرك من عقبة فك رقبة، فهذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يخرجه من ذل الرق ويخرجه من تعب الرق في الخدمة والامتهان، وهذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، ولذلك جعل في فك الرقاب جعل لهم سهم في الزكاة، وفي سبيل الله إذا أطلق سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا هو المعروف في الكتاب والسنة، وربما يأتي بالمعنى العام وهو طاعته، السبيل هو الطريق بما يحبه الله ويرضى. نعم. وابن السبيل، وابن السبيل وهو المسافر المنقطع، وفيه وجهان، أن يكون فقيرا لا يجد مالا في مكان انقطاعه وفي بلده إذا رجع، وهذا لا إشكال بالإجماع على أنه ابن السبيل، وإما أن يكون ابن السبيل منقطع في حال السفر غير منقطع في حال الحضر، بحيث لو رجع إلى بلده أو رجع إلى أهله عنده مال، وهذا مختلف فيه وتقدم معنا في الزكاة. نعم. والضيف، والضيف كذلك إقراء الضيف، لأن إقراء الضيف من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهي من خصال الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم في السكنة في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. ولا جناح على من وليها، مثلا يقول لهم أوقفت هذا الثلث من مالي على أن تطعم به الضيوف، أو تجعل مثلا يجعل مثل ما يقع في بعض الأعراف، تكون هناك أماكن خاصة لاستقبال الضيوف وإكرامهم بالطعام، وهذه من مكارم الأخلاق ومحاسنها التي ذهبت وذهب أهلها إلا من شاء الله، مات قومي وانقضوا ومضوا وماتت تلك الكرامات وخلفوني في قوم ذوي بخل لو يبصروا طيف ضيف في الكرامات. الشكوى إلى الله. نعم. ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ولا جناح أي لا حرج، هذه الصيغة لا جناح لا حرج نفي الحرج والجناح من صيغ الإباحة، أي فيباح على من وليها، هذا شرط عمر، هذا شرط عمر في الوقف، هذا الصيغة كلها ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، هذه صيغة عمر في الوقف، فلما أوقف هذه الأرض جعل لمن يليها وهو الناظر على الوقف، فهناك ناظر للوقف يشرع أن يجعل أحدا له نظارة الوقف، فجعل له أن يأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف، والأكل بالمعروف أن يأكل على قدر حاجته دون إسراف ولا تقتير على نفسه. نعم. ويطعم صديقا ويطعم صديقه نعم غير متمول فيه. يعني مثلا لو كانت مزرعة وكان هو ناظر الوقف فجاءه صديقه يزوره أو أرسل إلى صديقه قدر يسير يعني من باب المحبة والمودة لا بأس. نعم. قال المصنف رحمه الله ويصح الوقف بالقول. ويصح الوقف بالقول وهو الأصل أن يقول أوقفت. قلنا ثلاثة أوقاء ثلاثة هناك عبارات هي صريحة وهي ثلاث. العبارة الأولى أوقفت، والثانية سبلت، والثالثة حبست. وإذا قلنا إنها صريحة فمعناه أنه إذا تكلم بها لزمه الوقف. وأما بالنسبة لغير الصريح فمنه قوله تصدقت، وتصدقت تحتمل أن يقصد صدقة الوقف أو يقصد صدقة العامة، ولذلك لا تعتبر صريحة وهي من ألفاظ الكناية. وهكذا لو قال أبقيت وأدمت ونحو ذلك هذه يرجع فيها إلى نيته، فإن قصد بقوله تصدقت تصدقت كناية، والكناية لابد من وجود دليل يدل على أنه قصد به الوقف. فتارة يكون الدليل يكون بنيته فحينئذ يكون وقفا بينه وبين الله. فإذا سأل وقال أنا قلت صدقت هل يلزمني الوقف؟ نقول ما نيتك؟ قال نويت أنها وقف، نقول هذا وقف. قال ما نويت الوقف؟ نقول ليس بوقف، لأنه لفظ كناية، ولفظ كناية لا بد فيه من وجود النية. ثانيا هذا بالنسبة للكناية متى نلزمه بها ديانة بينه وبين الله؟ إذا نوى. ونلزمه بها قضاء إذا قال تصدقت كناية وقرن باللفظ ما يدل على الوقف، فقال تصدقت بها وقفا، تصدقت بها موقوفة، حينئذ نقول هذا وقف ويلزم به. نعم. قال رحمه الله والفعل الدال عليه. هناك دلالة لفظ قول ودلالة فعل. دلالة القول كما ذكرنا صريحة وكناية، ودلالة الفعل تنزل منزلة القول. ولشيخ الإسلام رحمه الله مبحث نفيس في كتابه القواعد النورانية تكلم فيه على أنه جرى العمل حتى كان كالإجماع على أن الأفعال تنزل منزلة الأقوال في هذا، وأن السلف كان الرجل منهم يبني المسجد ولا يصيح في الناس هذا وقف، بل يفتح أبواب المسجد فيعلم الناس أنه قد أوقف، وكان يعد المكان لدفن الموتى فيصور المكان أو يهيئ لدفن الموتى ثم يفتح أبوابه فيعلم أنه وقف، وكان يخرج الماء من بيته ثم يخرج كيزان الماء الأكواب فيمر المار ويعلم أنها سبيل، ولكن ليس هناك لفظ من صاحب المال ولا لفظ من صاحب الأرض، وهذا كله دال على أن الأفعال تنزل منزلة الأقوال إذا دلت. فلك الحق أن تنتفع بهذا الماء إذا وجدت دلالة فعلية ولو لم تجد دلالة قولية، هذا محل الشاهد. فأنت إذا مررت على سبيل ووجدت هذا السبيل قد أخرجت منه الكيزان في طريق سفرك، أو وجدت مثلا الأزيار مهيئة في الطريق ومفتوحة أبوابها وقد أشرعها للناس، علمت أن هذا سبيل. وهكذا إذا وجدت دورات المياه إذا مرت بها وقد فتحت أبواب ما تحتاج أن تستأذن، فدلالة الفعل تنزل منزلة القول. قال رحمه الله مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه. ويأذن يفتح الباب، ما يشترط أن يقول أيها الناس، لا يشترط أن يقول أيها الناس قد أوقفت هذا عليكم صلوا فيه، لا يشترط هذا، بل إن دلالة الفعل ظاهرة. وهكذا لو أنه أمسك الكتب الموقوفة أو الرسائل المفيدة اللي فيها نصائح فأخذ يوزعها، ما يحتاج أن يقول هذا وقف هذا سبيل، ما يحتاج، دلالة الفعل نفسه تدل على أنه أوقفها وحبسها. نعم. قال رحمه الله أو سقاية ويشرعها للناس. أو سقاية يشرعها للناس مثل ما ذكرنا، يخرج الكيزان الأكواب من أجل أن يغرفوا وهكذا في دورات المياه كرمكم الله يبني أماكن لقضاء الحاجة ويجعل أبوابها مفتوحة، نعلم أنه قد أذن بالانتفاع بالوقف وأنه أوقفها وأنه أذن بالانتفاع بها. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. ولا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله على أنه لا يجوز بيع الأوقاف ولا يجوز هدمها ولا أخذها، إلا استثناء في المصالح العامة إذا لزمت وأمر ولي الأمر بأخذها، مبني على أخذ عمر رضي الله عنه لدار العباس رضي الله عنه في توسعة المطاف بمكة. وأما إذا لم تكن هناك مصلحة عامة لازمة فليس من حق أحد كائنا من كان أن ينتزع وقفا فيبيعه، لا يجوز أبدا، لأن الوقف لا يباع ولا يوهب بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لتجميل مكان ولا لتزيينه ولا لشيء من الكماليات، بل لا يكون بيعه إلا في شيء ضروري لازم، وهذه أمانة ومسؤولية، ويتحمل مسؤولية فيها القضاة، لأن المسؤولون أمام الله عز وجل عن هذه الأوقاف إذا نيطت بهم، ويلزمون النظار بهذا بعدم بيع الأوقاف وعدم أيضا تساهل القاضي في بيعها إلا إذا تعطلت مصلحة الوقف، وينصح للوقف، فإذا قال الناظر إنه تعطلت منافعه يخرج أهل الخبرة وينظر إلى قول أهل الخبرة وشهادة أهل الخبرة شريطة يكون أمناء يرضاهم حجة له بينه وبين الله عز وجل، وإلا تحمل المسؤولية أمام الله عز وجل في هذا كله. نعم. قال رحمه الله: فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. إذا وجدت تعطلت منافع الوقف يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، يشترى بثمنه، مثلا مسجد تعطلت منافعه، كان هناك أناس يسكنون في موضع من الصحراء، بني لهم مسجد ثم ارتحلوا عن هذا الموضع وأصبح ما في أحد، في هذه الحالة نريد أن ننقل المسجد إلى مكان آخر، نبيع أرض هذا المسجد ثم نأخذ الثمن ونشتري به مثل هذا المسجد لكي ينتفع به كمنفعته، هذه يجوز فيها البيع. إذا تعطلت منافعه، مزرعة سبلها على الفقراء والضعفاء وعلى ورثته بشرطه، ثم هذه المزرعة غار ماؤها أصبح الزرع ميتا ما في هناك ثمرة ولا منفعة، نبيع الأرض ثم نشتري أرضا زراعية أخرى فيها ماء وينتفع بها، وقص على هذا من المسائل. نعم. قال رحمه الله: والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للجهاد.